أيها الإخوة المؤمنون، نحتفل معا ويحتفل المصريون جميعا في هذا اليوم الأغر بعودة سيناء إلى الأم، إلى مصرنا الحبيبة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أبنائها جميعا. أيها الأحباب، يحين موعد صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة في الرابعة إلا الربع. الآن نستمع إلى هذه الابتهالات والمدائح من المبتهل الشيخ عمر فرحات. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حقا وصدقا ويقينا، عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك يا اللهم، احفظ مصر وشعبها وجيشها واكرم شهداءنا واكرم شهداءنا واحفظ سيناء واهلها يا رب. ولمصر ان عز المقام بسهلها طابت لنا صحراؤها الجرداء. ولمصر إن عز المقام بسهلها إن عز المقام بسهلها ولمصر إن عز المقام بسهلها طابت لنا صحراؤها الجرداء. في الكتاب بطورها، الله أقسم في الكتاب بطورها والأكل منسوب لها سيناء. الله أقسم في الكتاب بطورها والأكل منسوب لها سيناء. هذا كليم الله، هذا كليم الله ناجى ربه لما هدته لنوره البيداء، هذا كليم الله، هذا كليم الله، هذا كليم الله، موسى كليم الله. هذا كليم الله ناجى ربه لما هدته لنوره البيداء، حمل الرسالة للطغاة وقومه، حمل الرسالة للطغاة وقومه، فيها الرعية والملوك سواء، حمل الرسالة للطغاة وقومه، فيها الرعية والملوك سواء، أولست مصر منارة العلم التي منك استمد الغرب والنبلاء، أولست مصر منارة العلم التي، أولست مصر منارة العلم التي منك استمد الغرب والنبلاء، أولست مصر منارة العلم التي منك استمد الغرب والنبلاء. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا حبيب الله يا طب القلوب، يا طب القلوب وشفائها وعافية الأبدان ودوائها، يا رحمة مهداة، يا نعمة مسداة، صلى الله عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. الله أكبر، الله أكبر، الله الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله،